يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لابن هبيرة رحمه الله. وصلنا إلى المسألة رقم 422 صفحة 203 في الطبعة التي معنا. قال: واختلفوا في التكبير لعيد النحر وأيام التشريق في ابتدائه وانتهائه في حق المحل والمحرم، يعني متى يبتدئ التكبير ومتى ينتهي التكبير في حق المحل وفي حق المحرم بالحج. فقال أبو حنيفة: يبتدئ بالتكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إذا كان محلا أو محرما، إلى أن يكبر لصلاة العصر يوم النحر ثم يقطع، ولا فرق في الابتداء والانتهاء عنده بينهما. قال: المحل والمحرم كلاهما يبتدئ التكبير أول صلاة يكبر فيها صلاة الفجر يوم عرفة، فيكبر يوم عرفة خمس صلوات، وبعدين يوم عيد الفطر، يوم عيد النحر أقصد، عيد الأضحى اللي هو العاشر من ذي الحجة، خمس صلوات أيضا. وبعدين أيام التشريق عندك يعني اليوم الأول خمس صلوات، اليوم الثاني خمس صلوات، اليوم الثالث من أيام التشريق يكبر يعني في الفجر والظهر والعصر، ويكون عصر ثالث يوم من أيام التشريق هو آخر إيه التكبير. وقال مالك: يكبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر خلف الصلوات كلها حتى ينتهي إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وهو الرابع من يوم النحر، فيكبر خلفها ثم يقطع التكبير فيما بعدها فلا يكبر، وذلك في حق المحل والمحرم. مذهب مالك أن التكبير يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر، يعني عنده يوم عرفة لا تكبير، يعني طبعا الكلام هنا على التكبير المقيد أدبار الصلوات، يعني هناك طبعا تكبير عام هذا في كل وقت مفتوح في عشر ذي الحجة، لكن الكلام على التكبير اللي هو المقيد أدبار الصلوات والذي يعني يجهر به في المساجد، فهذا يقول يبتدئ من صلاة الظهر يوم النحر وينتهي آخر يوم يكبر صلاة الفجر في ثالث أيام التشريق. هذا مذهب مالك. وعن الشافعي أقوال أشهرها أنه يكبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق كمذهب مالك. والقول الثاني: يكبر عقيب صلاة المغرب من ليلة النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، من صلاة المغرب ليلة النحر، ليلة النحر اللي هو يعني عند غروب شمس يوم عرفة، يعني من بعد غروب شمس يوم عرفة. والقول الثالث: يكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، والعمل على هذا القول عند أصحابه ولم يفرق بين المحل والمحرم مثل أبي حنيفة. يعني إذن الشافعي أنه رواية مثل أبي حنيفة وهي المشهورة، ورواية مثل مالك، ورواية انفرد بها ان هو ايه يبدأ من بعد صلاة المغرب يوم عرفة. وقال احمد: ان كان محلا، احمد يفرق بين المحل والمحرم، يقول ان كان محلا مثل ابي حنيف فيكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة الى ان يكبر عقيب صلاة العصر من اخر ايام التشريق، وان كان محرما كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق. لماذا الفرق بين المحل والمحرم؟ أحمد عنده لأن المحرم يلبي في هذا الوقت، يكون وقت تلبية للمحرم، فيرى أن المحرم يعني ينشغل بالتلبية لغاية يعني آخر شيء المحرم تنقطع تلبيته عند رمي الجمرات يعني صبح يوم النحر. فيوم النحر يعني سيصلي، إذن هو المحرم يوم عرفة، الحاج يلبي يوم عرفة ويلبي في صلاة الصبح من يوم النحر لغاية لما يرمي الجمرات. وبعد رمي الجمرات أول صلاة ستأتي لصلاة الظهر يوم النحر، فيبدأ التكبير يعني. فإذا المحرم سيتأخر بدءه في التكبير أدبار الصلوات، فيبدأ من ظهر يوم النحر لأنه قبل ذلك كان مشغولا بالتلبية. قال واتفقوا على أن هذا التكبير في حق المحل والمحرم خلف الجماعات، يعني عندما تصلى صلاة الفريضة جماعة. ثم اختلفوا في من صلى منفردا من محل أو محرم في هذه الأوقات المحدودة عند كل منهم هل يكبر؟ يعني الآن لو أن الإنسان صلى فريضة في أوقات في يوم عرفة أو يوم العيد أو أيام التشريق، لو صلى منفردا هل يكبر أو لا يكبر؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه لا يكبر من كان منفردا، وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى يكبر المنفرد أيضا. قال واتفقوا على أنه لا يكبر خلف النوافل في هذه الأوقات إلا في أحد قولي الشافعي رضي الله عنه أنه يكبر خلفها أيضا. هل يكبر خلف النوافل في يوم عرفة وأيام التشريق ويوم العيد وأيام التشريق؟ في قول للشافعي أنه يكبر خلف النوافل، لكن الجمهور قالوا بس التكبير المقيد هذا أدبار المكتوبات يعني. واختلفوا في من فاتته صلاة العيد مع الإمام، فقال أبو حنيفة ومالك لا يقضي، وقال أحمد يقضي منفردا مع بقاء الوقت وبعد خروجه، وعن الشافعي قولان كالمذهبين. من فاتته صلاة العيد مع الإمام أبو حنيفة ومالك قالوا لا يقضي، وأحمد قال يقضي منفردا سواء يعني في وقت العيد أو بعد خروج الوقت. خروج الوقت اللي هو وقت الظهر، يعني إذا دخل الظهر خلص خرج وقت الصلاة العيد. وعن الشافعي قولان كالمذهبين. ثم اختلف من رأى قضاءها في كيفيته، فقال أحمد في أشهر رواياته يصلي أربعا كصلاة الظهر يسلم في آخرها، وإن أحب فصل بسلام بين كل ركعتين، واختارها الخراقي وأبو بكر. أبو بكر اللي هو اسمه عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، دول من الحنابلة يعني. فإذا الإمام أحمد أشهر رواياته أنه من فاتته صلاة العيد يقضيها منفردا أربع ركعات، إما أربع ركعات على صفة صلاة الظهر أو أربع ركعات يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم ركعتين ويتشهد ويسلم. قال وعنه أيضا يصليها ركعتين كصلاة الإمام، يصليها ركعتين كصلاة الإمام يعني مثل صلاة العيد على صفة صلاة العيد، يعني يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسة، وهو مذهب مالك وقول الشافعي، وقول الشافعي على القول الذي يرى قضاءه. وعنه رواية ثالثة هو مخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعا. قال واتفقوا على أن السنة أن يصلي الإمام العيد في المصلى بظاهر البلد لا في المسجد، فإن أقام لضعفة الناس وذوي العجز منهم من يصلي بهم في المسجد جاز. يعني إذن الجمهور، لأنه قال إلا الشافعي، فالجمهور يعني إلا الشافعية قالوا المستحب أنه يصلي صلاة العيد في المصلى، والمصلى يعني تكون أرض فضاء يعني معدة لصلاة العيد، أو يعني في أرض فضاء عموما يعني. يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان مصلى العيد يعني أرض معينة محددة ومعلمة يعني بعلامة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الأعياد دائما فيها، وهي أرض يعني مخصصة لهذا الغرض، وهي أرض فضاء يذهب إليها، فيصلي يعني صلاة العيد في أرض فضاء حتى تتسع يعني لجميع أهل البلد يعني صلاة الجمعة والجماعات يعني قد يكون أكثر من جامع في البلد ويكون ناس متفرقون، وكذلك العيد يشهده النساء والأطفال وكذا بخلاف الجمعة، فلذلك العدد في العيد يكون أكبر يعني، فيحتاجون مكانا أوسع وأفسح، فهذه الحكمة. فيقول يعني الجمهور أن الإمام يصلي العيد في الصحراء أو في مصلى العيد، ولكن يعني يستحسن أنه يقيم أيضا صلاة عيد في المسجد ليشهدها الضعفاء والعجزة ممن يشق عليهم الخروج لمسافة بعيدة يعني للمصلى. إلا الشافعية فإنهم قالوا إن صلاتها في المسجد أفضل إذا كان المسجد واسعا. الشافعي يعني رأى أن هذا الأمر إيه معلل، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للمصلى لكون المسجد يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان المسجد النبوي لم يكن يتسع لهذا العدد، كان المسجد صغيرا يعني زمن النبي عليه الصلاة والسلام، تمت توسعته بعده عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى لحكمة، يعني لكون المسجد لا يتسع لمن يشهدون العيد، فإذا كان المسجد واسعا يتسع لمن يشهدون العيد فالصلاة في المسجد أفضل عند الإمام الشافعي. ثم اختلفوا في جواز النفل قبل صلاة العيد وبعدها لمن حضرها في المصلى أو في المسجد، فقال أبو حنيفة لا يتنفل قبلها ويتنفل إن شاء بعدها، وأطلق ولم يفرق بين المصلى وغيره، يقول صلى العيد في المسجد أو في المصلى لا يصلي شيئا قبل العيد، ولا بين أن يكون هو الإمام أو يكون مأموم. وقال مالك إن كانت الصلاة في المصلى فإنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها سواء كان إماما أو مأموما، وإن كانت في المسجد فعنه روايتان، إحداهما المنع من ذلك كما في المصلى، والأخرى له أن يتنفل في المسجد قبل الجلوس وبعد الصلاة بخلاف المصلى. والأخرى لو أتنفل في المسجد يعني تكون كصلاة تحية مسجد يعني. وقال الشافعي ويجوز أن يتنفل قبلها وبعدها في المصلى وغيره إلا الإمام، فإنه إن إذا ظهر للناس لم يصلي قبلها. هذا مذهب الإمام الشافعي، يقول المأمومون يصلون قبل صلاة العيد سواء في المسجد أو في المصلى، وأما الإمام فلا يصلي قبلها إذا كان في فلا يصلي قبلها. وقال أحمد لا يتنفل قبل العيد ولا بعده، لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد. هذه كلها اجتهادات يعني. وطبعا الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يتنفل قبلها ولا بعدها، بس اجتهادات الأئمة أن هل هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل العيد ولا بعدها يعني نفلا، هل لأنه في المصلى أو هل لأنه إمام، فهذا الاختلاف يعني. فبعض ان الاصل هو استحباب الصلوات واستحباب التنفل، فالبعض يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، اذا لا صلاه قبلها ولا بعدها سواء في المسجد او في المصلى الامام والمأموم. والفريق الاخر يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لانه كان الامام او لانه كان في المصلى، فيرى ايه تخصيص ذلك يعني. في كلها جدال. نقف هنا إن شاء الله عند باب صلاة الخوف. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.